الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس شرح المنهاج على ميراث النبوة. وإن كان الشرح قد انتهى، لكن تم إلحاق مجموعة من الأبواب في النسخة الجديدة، وهذه إن شاء الله عدة مجالس في شرح هذه الأبواب المضافة على أبواب المنهاج. أول باب أضيف هو الباب الثاني في الكتاب، يعني أصبح موقعه في الكتاب الثاني، وهو باب في تلقي القرآن على منهاج النبوة وتقديم مقصد العمل به وتدبره والاستهداء والاستغناء به وتحكيمه وزيادة الإيمان به على غير ذلك من المقاصد الشريفة. هذا الباب هو باب مهم جدا، وهو يعني داخل ضمن الهدف الأساسي في فكرة كتاب المنهاج من ميراث النبوة. هذا المتن المنهاج من ميراث النبوة هو متن في جمع أحاديث، أو قبل ذلك آيات وأحاديث، يعني خلنا نقول تهم الشاب المسلم المعتني بدينه الذي يريد أن يثبت على دينه وأن يصلح في واقعه. وهذا الإصلاح في الواقع اليوم يحتاج إلى يعني إعادة إصلاح من الجذور، وواحدة من الجذور المهمة في الإصلاح هي الإصلاح في جذر تلقي القرآن. وهذا الباب جمعت فيه آيات وأحاديث تبين ما ينبغي أن يكون من الموقف تجاه القرآن، ما ينبغي أن يعتنى به أكثر من غيره في تلقي القرآن. اليوم السياقات الحلقات القرآنية وما إليها هي أكثر السياقات الموجودة والمتفق عليها في العالم الإسلامي، لا تكاد تخلو دولة ولا بلد ولا منطقة من حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا من الخير الذي نسأل الله أن يكثره، ولكن فيه جوانب من النقص تضبط بمراجعة مثل هذه النصوص التي تبين طبيعة العلاقة مع القرآن في قاموس الوحي. سبقا قدمت مادة في هذا المجال، وهي مادة ضمن سلسلة مركزيات الإصلاح. اليوم ستكون المادة مشابهة ولكن فيها اختلاف، يعني اليوم المادة فيها قدر من التفصيل، أما المادة التي في مركزيات الإصلاح كانت مادة في المظلة الشمولية، يعني ما معالم تلقي القرآن على منهاج النبوة وبعض التوصيات وكذا. أما اليوم فالدخول في النصوص نفسها المتعلقة بهذا الباب. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الآن النص الأول، يبين الله فيه سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن المبارك ليكون الموقف منه ووسيلة التعامل معه هي التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذه الآية تبين مركزية مقصد التدبر وأهمية التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى وأنه أنزل لأجل ذلك. ثم بينت غاية أخرى فقال سبحانه وتعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا وليتذكر، يعني أن الله أنزل القرآن، الغاية يعني خلنا نقول أو القصد الغائي من هذا الإنزال هو أن يحصل التذكر، والتذكر يمر عبر أو يحصل عبر بوابة التدبر. يعني التذكر اللي هو الاتعاظ، إزالة الغفلة، الاستقامة، هذا كله من جملة الأهداف، خلينا نقول الغايات العظمى التي تتحقق من كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال وسيلة التدبر. طبعا احنا لما نذكر هذه الآيات الإنسان يعني يحاول أن يقارن هذه المقاصد القرآنية مع الواقع، وبالتالي ما كان من نقص في الواقع في التعامل مع القرآن فينبغي أن يكمل من خلال هذه الآيات والأحاديث التي ستأتي بإذن الله تعالى. طيب، إذن المقصد الأول هو التذكر الآتي عبر بوابة التدبر. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآية التي بعدها متعلقة بها، وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هاتان الآيتان تبينان أن القرآن وسور القرآن وآيات القرآن من أعظم ما تحققه هو زيادة الإيمان، وأن بل إن الآية الأولى فيها إنما المؤمنون، يعني هؤلاء هم المؤمنون حقا، لأنه حتى ترى الآيات اللي بعدها بعدين فيها أولئك هم المؤمنون حقا. من هم المؤمنون حقا؟ المؤمنون حقا يحسنون التلقي القرآن والتعامل معه على مقياس الوحي. ما هو مقياس الوحي في تلقي القرآن، في آثار تلقي القرآن؟ واحدة من أهم محددات هذا المقياس هو زيادة الإيمان. إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب، إذا كان تلقي القرآن لا علاقة له أو لا يؤدي في الحالة الغالبة إلى ثمرة زيادة الإيمان، فهذا معناه أن التلقي فيه نقص، فيه إشكال، طبيعة التلقي، طريقة التلقي فيها إشكال، فيعاد مركزة تلقي القرآن بطريقة معينة تؤدي إلى زيادة الإيمان. هذا يفيد المربي، يفيد المعلم، يفيد نفس المؤمن في تلقيه للقرآن، أنه يعني يتلقى القرآن وتكون عينه على زيادة الإيمان. طبعا هذا له شاهد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلمنا القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا، هذه تساوي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب، وقال سبحانه في 4 مواضع من سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: والذكر المقصود هنا هو التذكر والاعتبار والاتعاظ، كما قال الطبري رحمه الله: للذكر أي لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ. ولقد يسرنا القرآن لأي شيء؟ لأي شيء؟ للذكر. الذكر ما هو؟ التذكر، الاتعاظ. فهل من مدكر، متعظ، معتبر؟ إذن القرآن لماذا أنزل؟ ما الغايات التي ينبغي أن يحققها، والتي إذا تلقيناها فحققناها نكون قد تلقينا القرآن على ما يوافق مقاصد القرآن؟ أن يتلقى القرآن بطريقة تقود إلى التذكر، بطريقة تقود إلى التذكر. وهذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الآن الأثر المذكور في هذه الآية هو أقرب شيء لحالة ماذا في النصوص السابقة؟ يعني هذا صورة من صور، صورة من صور زيادة الإيمان، يعني هذه خلينا نقول صورة من صور التفاعل الإيماني مع الآيات، وهذا من زيادة الإيمان، أن يحدث القرآن في الإنسان خشوعا، والخشوع هو من صميم الإيمان. وبالتالي إذا أحدث القرآن في الإنسان خشوعا وإخباتا وخشية وإنابة، فهذا معناه أن هذا القرآن أو أن هذا الإنسان يتلقى القرآن تلقيا يزداد به إيمانا. وأيضا الآية التالية: وقال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني ما ينبغي أن يتحقق من خلال القرآن هو خشوع القلب، هو خشوع القلب. وهذا يشبه الآية المتلوة قبل قليل في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وهذا كله يعد من صور زيادة الإيمان، وبالتالي رجعنا إلى زيادة الإيمان. زيادة الإيمان، ما أهم صور زيادة الإيمان؟ أهم صور زيادة الإيمان من خلال القرآن هو الخشوع الذي في القلب، هو الخشوع الذي في القلب. ولذلك هذا ينبغي أن يكون نصب عيني من يتلو القرآن ويتعلم القرآن ويحفظ القرآن ويتعامل مع القرآن. وقال سبحانه، الآن احنا نعتبر إلى الآن ذكرت عدة مقاصد. المقصد الأول التذكر، ويكون عبر التدبر. المقصد الثاني زيادة الإيمان، والمقصد الثالث هو الخشوع، والخشوع يعتبر ضمن زيادة الإيمان. طيب مقصد الرابع الآن، قال سبحانه: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا، قال ابن كثير رحمه الله، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا، أي لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، لمنفعة وكفاية لقوم عابدين. إذن الله سبحانه وتعالى، طبعا أذكر أيضا كلام ابن سعدي مذكور في نفس المتن، وقال ابن سعدي رحمه الله: أي يتبلغون به في الوصول إلى ربهم، يتبلغون به في الوصول إلى ربهم. هذا يبين مقصدا جديدا من مقاصد تلقي القرآن، وهو حصول الكفاية والاستغناء. وهذا لا يكون إلا بمن يتعامل مع القرآن تعامل يعني من يستحضر ربانيته، ومن يستحضر عظمته، ومن يستحضر شموليته، ومن يستحضر احتياج الإنسان إلى العلم من خلاله. فهذا هو الذي يكتفي بالقرآن، يكتفي بالقرآن. ليس المقصود بها أنه يكتفي بها بالنص وبألفاظه ولا يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى العلوم المتعلقة به أو التي تعين على تحقيقه، لا. وإنما المقصود من حيث المرجعية، من حيث المنهج، هو لا يحتاج إلى أكثر من مرجعية الوحي. ومن خلال القرآن تتبين أيضا قيمة المرجعيات الأخرى، تتبين قيمة المرجعيات الأخرى. يعني حين يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذه الآن القرآن يعطي قدرا من المرجعية لقضية أولي الأمر. وفي هذه الآية المتعلقة بالاستنباط هنا، من أولى من يدخل فيها في أولي الأمر قضية العلماء وأهل الحكمة، لأنه هذه عمر بن الخطاب نزلها على نفسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أنا الذي استنبطت هذا الأمر. لما حدثت حادثة أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وحدثت يعني القصة المشهورة الطويلة، فكان الناس، قال عمر: دخلت المسجد فوجدت الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فلم يصدق عمر هذا الكلام، أو لم يعتبر أن المعلومة الشائعة هي بالضرورة لكونها شائعة فهي صحيحة، فلم يأخذ بها، وإنما ذهب يتتبع الأمر من أساسه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مشربة في يعني مزرعة أو شيء، وفي غرفة عالية في هذه المشربة، فذهب عمر، وحصلت القصة المشهورة إلى أن قال: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ فقال: لا. وبعد ذلك يعني رجع فقال: كنت أنا الذي استنبطت هذا الأمر. وهذا داخل في قوله تعالى، وذكر هذه الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن هذا إيش الفكرة؟ الفكرة أن القرآن يضفي مرجعية، يضفي اعتبارا على هذه المرجعية، جيد؟ فلكن الأساس هو القرآن من حيث البلغة والاكتفاء. إذن هذا هو المقصد الرابع من مقاصد التعامل مع القرآن. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هاتان آيتان في بيان مقصد خامس من مقاصد تلقي القرآن والتعامل معه، وهو مقصد الاهتداء به، الاهتداء به. وكان الجن، وإن شاء الله خلال الأيام القريبة سينزل مقطع مقاصد في مقاصد سلسلة مقاصد السور، مقاصد سورة الجن. الجن كان موقفهم عجيبا من القرآن، وأدركوا الغاية التي ينبغي أن تتحقق من خلال القرآن، لأنه مباشرة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي سورة الأحقاف كذلك، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إدراك أن هذا القرآن جاء للهداية يجعل المتلقي للقرآن يتلقاه بعين المستهدي، بعين المستهدي. والذي لا يدرك هذا المقصد ولا يتشرب هذا المقصد فإنه يقرأ القرآن وربما يغيب عنه هذا المعنى، فلا يقرأه بعيني المستهدي، قد يقرأه بعيني من يريد الحفظ، قد يقرأه بعيني من يريد أيا كان، لكن أن يكون من ضمن ما يلاحظ من المقاصد مقصد الهداية، فهذا يجعل الإنسان يتلقى القرآن تلقيا مختلفا عن المقاصد التي أقل منهم. طيب، وقال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين، ربانيين هذه الغاية أم الوسيلة؟ هذه الغاية، والوسيلة متعلقة بالقرآن أو بالكتاب الذي أنزله الله. ما هي الوسيلة للوصول للربانية؟ قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الآن صار عندنا وسيلة وصار عندنا غاية، الغاية هي الربانية والوسيلة هي تعلم وتعليم القرآن وتدريسه ومدارسته. هذه مثل الآية الأولى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذه الغاية، وليتذكر هذه الوسيلة، وليتذكر أولو الألباب، هذه الغاية النهائية. هنا أيضا ولكن كونوا ربانيين، هذه الغاية التي ينبغي أن يصل إليها المؤمن المتبع للنبي. كيف يصل إلى هذه الغاية الربانية؟ يصل إليها من أهم الوسائل التعلم للكتاب، والتعلم للكتاب هو أعلى وأوسع من أن يكون تعلما لحروفه من حيث الأداء فقط، وإنما هو تعلم لحدوده أيضا. هذا المقصد السادس الآن. وقال سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن، فصار من مقاصد القرآن المدافعة، مدافعة الباطل من خلاله. وهذا يجب أن يستحضره المصلح الذي يعيش في مختلف الأزمان، لأن قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به، هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خطاب له وخطاب لورثته من بعده بأن يجاهدوا الكفار بالقرآن. فالقرآن فيه مضامين في بناء الحق وتوضيحه، وفيه مضامين في هدم الباطل وتفكيكه. فالورثة الأنبياء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، في تعاملهم مع القرآن ينبغي أن ينظروا إلى هاتين الدائرتين. وعموما فقه هاتين الدائرتين هو فقه عظيم جدا، يعني حتى في طريق الإصلاح الإنسان المصلح لما ينظر إلى الواقع كيف ينظر إليه من حيث ما ينبغي أن يعمل، ينبغي دائما ينظر بهاتين العينين، عين على دائرة الحق وبنائه ووجوده وحملته. فدائما المصلح عنده أساس في مشاريعه متوجه إلى هذه القضية، بغض النظر عن إيش الموجود من الباطل، بغض النظر عن إيش الموجود من الشر والمشكلات، وإن كان مهم أن يعي بها حتى يعني يجعل البناء قابلا للوقاية من هذه المشكلات والمدافعة. وعين أخرى على الدائرة الأخرى اللي هي المشكلات والفساد والثغور وحملة الباطل والباطل ومضامين الباطل، النظر بهاتين العينين يجعل المصلح يسير بطريقة متزنة. فجولة للحق في تقويته وبنائه ومضامينه ونشر علومه، وجولة على الباطل في تفتيته وتفكيكه ومحاربته والمدافعة أو مدافعته. هذه المدافعة واحدة من أهم مكونات أو مضامين هذه المدافعة تأتي من خلال القرآن، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. هذا أظن المقصد السابع. ثم وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا المقصد الثامن من مقاصد المقاصد التي تتحقق من خلال القرآن، أن يكون شفاء، أن يكون شفاء. يعني الله سبحانه وتعالى يسمي القرآن شفاء أو يصفه بأنه شفاء، وهذا الوصف يبين القيمة، أن هذا أن كونه شفاء هذه قيمة أساسية في القرآن. والشفاء هنا الأساس في الآية هو الشفاء المعنوي، الأساس في الآية هو الشفاء المعنوي، يعني لما يختلج في الصدور من التساؤلات، من الشكوك، من الافتقار الفطري، من تطلب إلى آخره، مما يقع في النفوس. فالقرآن أنزله الله هاديا وشافيا، ولذلك هنا قال: وشفاء لما في الصدور. والذي يكون في الصدور هو الأمور المتعلقة بالقلب من الإرادة والمحبة واليقين والشك وما إلى ذلك. فقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا يبين مقصدا أساسيا من مقاصد القرآن الكريم التي ينبغي أن تتحقق من خلاله، وهو مقصد أن يكون شفاء، وهو مقصد أن يكون شفاء. طيب، ما ألصق مقصد، ما ألصق المقاصد بمقصد الشفاء من المقاصد المذكورة سابقا؟ والسلام عليكم وبركاته. ما أقصد، ما ألصق مقصد من مقاصد القرآن بمقصد الشفاء من المقاصد المذكورة سابقا؟ احنا هذا المقصد الثامن، الاهتداء. أحسنتم، أحسنتم. أن يكون القرآن، يقرأ القرآن بعيني المستهدي الطالب للهداية، فهذا من أعظم ما يعين على تحقيق مقصد أن يكون القرآن شفاء لما في الصدور. فالهداية عامة يدخل تحتها صور، من ضمن صور الهداية الهداية بشفاء التساؤلات، الإشكالات، الشكوك وما إلى ذلك. فلذلك من يقرأ القرآن بعيني المستهدي فإنه من أولى من يتحقق له مقصد الشفاء من خلال القرآن، الشفاء لما في الصدور، لما في صدره من الشك، الأمراض القلبية وما إلى ذلك. ولذلك يعني يتمحور تلقي القرآن على قضية الاستهداء وتطلب الهداية من خلاله. الآن هذه يعني يمكن 10 آيات أو بضع 10 آية في بداية هذا الباب لبيان ما الذي ينبغي أن يكون من موقف المؤمن في تلقيه للقرآن، في تلقيه للقرآن. الآن ننتقل إلى الأحاديث، وعندنا في الأحاديث يعني يمكن 7 أحاديث أو نحو ذلك. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل. خرجه الحاكم والبيهقي واللفظ له. لاحظوا الآن الأحاديث تأتي فتكمل وتعزز وتبين بعض ما يرتبط بالآيات التي سبق ذكرها. وهذا التعامل مع مرجعية الوحي هو التعامل الأكمل، هو التعامل الأكمل، أن يتعامل مع أبواب الوحي أو موضوعات الشريعة باستقراء ما ورد فيها في مرجعية الوحي من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. وهذه القضية يعني في غاية الأهمية، ولا تقتصر فقط على حديث أو على عفوا موضوعات الأحكام. تعلمون أنه موضوعات الأحكام الشرعية من الشائع والمشهور أنه يعني ما يحكم الإنسان أو يفتي في مسألة من المسائل التي ورد فيها نص في القرآن أو في السنة حتى ينظر مجموع ما ورد في الباب. فقد يكون شيء مما ورد في الباب يعني يكون مطلقا يقيد بنص آخر منفصل عنه، قد يكون عاما يخصص بنص آخر منفصل عنه، كما وقد يقيد بنص، طبعا هذا النص قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تأتي السنة تجد فيها لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذا تخصيص لعموم الآية. وعندك في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تأتي السنة فيها في البخاري ومسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهذا تخصيص لعموم تلك الآية. ومن جملة هذا المعنى ما قضية النسخ، قد ينسخ نص بنص وهكذا. هذا مفهوم في قضية الأحكام الشرعية ومتداول، لكن حتى في الموضوعات الأخرى غير موضوعات الأحكام اللي هي متعلقة بالحلال والحرام وإنما لفهم الدين نفسه، من الأمور المهمة أن تجمع النصوص. يعني مثلا الآن هذا تطبيق عملي، هذا الباب تطبيق عملي. ما هو الباب؟ باب تلقي القرآن، كيف ينبغي أن يتلقى القرآن؟ تستقرأ الآيات والأحاديث، ذكرت 12 آية تقريبا في بيان مقاصد القرآن، يعني المقاصد التي ذكر الله أنها ينبغي أن تتحقق من خلال القرآن، هذه 8 مقاصد. الآن إذن لو أنت أخذت نصا واحدا من النصوص المتعلق بمقاصد القرآن لم تكتمل لديك الصورة. وكذلك الآن الأحاديث سنجد أنها تكمل المعنى، تبين، تفصل، تؤكد. فدائما الرجوع إلى مجموع ما ورد في الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الأمور المهمة. الآن هذا الحديث عن ابن عمر يتحدث فيه عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تلقي القرآن، ويتحدث فيه عن زمنه الذي رآه في الناس الذين أتوا بعد الصحابة، بعد يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتلقى عن الصحابة. فهو يتكلم عن صورتين، صورة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصورة حصلت بعده، وينتقد الصورة الثانية فيقول كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإن أحدكم اليوم يؤتى القرآن قبل أن يؤتى الإيمان. يعني ينتقد هذه الصورة بمعنى أنه استسهلتم قضية القرآن فصارت يعني تؤخذ بسهولة، بينما القرآن له شأنه وله قدره فينبغي أن يستعد له وأن يدخل له بقلوب تقدره وتعظمه، وهذه القلوب يجب أن يبنى فيها الإيمان، فيكون من جملة ما ينبغي يعني كنتيجة عملية في حلقات التحفيظ وما إليها أن يكون من أوائل ما يأخذه الطلاب من الدروس، الدروس المتعلقة بأعمال القلوب والإيمان، الآخرة، عظمة الله، العلم بالله، العلم بكتابه، إدراك يعني ما يعظم من خلاله كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هنا هذا الحديث أبرز ارتباط بينه وبين النصوص السابقة في القرآن في ارتباط بقول الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. احنا قلنا واحد من مقاصد المقاصد تتحقق من خلال القرآن هي الربانية، والوسيلة المحققة لهذا المقصد هي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جيد، هذا الآن قريب من كلام ابن عمر اللي هو ايش، كانت تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها. طب حلالها وحرامها هذا في التعلم والدراسة، وآمرها وزاجرها هذا في التذكر والاتعاظ، فهل من مدكر؟ النص التالي عن جندب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. هذا الحديث يؤكد الآيتين أو ما ذكر في الآيتين في الباب اللتان الآيتان هما قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا يقول فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على قضية تلقي القرآن المحققة لزيادة الإيمان. والآية الأخرى في سورة التوبة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، زادته أي هذه السورة يعني، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن هذا الآن تلك الآية تتحدث عن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم ترى النموذج العملي في الحديث التطبيق العملي لهذه القضية. الحديث الثالث عن أنس بن مالك عفوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. خرجه الإمام مسلم. هذا الحديث أيضا يؤكد على قضية التدارس للقرآن، وأيضا فيه حث عن قضية التلاوة، لأنه يتلون ويتدارسون، يتلون ويتدارسون، وهذا مهم دائما أن يفقه وأن يوعى وأن لا يوقف عند الشق الأول الذي هو التلاوة، وإنما يشفع بشق التدارس. أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. طبعا هذه فيها فائدة يعني جانبية، خلينا نقول، وهي أن السنة يعني مسمى بهذا الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في سياق المنكرين والحداثيين وما إلى ذلك أحيانا ينازعون في هذا الاسم أصلا. طيب، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام اسمه حرام، يقرؤون القرآن. الآن أنس يصف هؤلاء القراء 70، قال: يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. طيب يا جماعة، عشان لا نشغل ولا تشغلون. طيب، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف مجموعة من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن استحقوا لقبا معينا، هذا اللقب استحقوه لأعمالهم، وهذه الأعمال أو هذا العمل هو الانشغال بالقرآن، وهذا الانشغال بالقرآن وصل إلى درجة أنه يكاد يكون يعني خلينا نقول كالمعرف، كعنصر من عناصر الهوية المكونة لهؤلاء الأشخاص. وهذا كان موجود يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعد ذلك في مراحل التاريخ، أن يزاد عنصر تعريفي في هوية الإنسان بناء على اشتغاله واهتمامه العلمي الشرعي إلى آخره. وطبعا موجود في كل الأحوال، الآن أحيانا يصير مثلا العنصر الأساسي من تعريف بعض الناس مثلا أنه الدكتور، مثلا الدكتور فلاني، بسم الله، هذه ما تتلقى، ما يعني ما يصير هو بمجرد الشهادة، وإنما يعني يصبح بقدر يعرف به أكثر من ذلك. هؤلاء ارتباطهم الدائم بالقرآن أعطاهم لقب القراء، أعطاهم لقب القراء. لكن هذا الارتباط الدائم بالقرآن ما طبيعته؟ إحنا الحين نبحث عن ماذا؟ إحنا كل هذا الباب هو للبحث عن الطريقة الصحيحة في تلقي القرآن، وجوابها في كتاب الله وفي الهدي العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سواء في قوله أو حتى في عمله، وعمله المستمر مع أصحابه، ما كان يحدث في زمنه هو المعيار الذي يبين لنا حقيقة وأفضلية أو الصورة المثلى لتلقي القرآن. هنا ماذا كانوا يعملون أولئك القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. يقرؤون القرآن، هذا في صحيح مسلم، ويتدارسون بالليل يتعلمون. إذن هناك أمر أساسي متعلق بتلقي القرآن، وهو التدارس والتعلم، وهذا كما في كتاب الله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا كما في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ولذلك إحياء مجالس تدارس القرآن، تدبر القرآن، تعلم القرآن هو من أعظم ما يكون من التصحيح في تلقي القرآن. ثم نأتي للنص التالي، وهو يعني هو والذي بعده من أوضح النصوص في منهج تلقي القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي عبد الرحمن السلمي. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكبر القراء في تاريخ المسلمين، ومن التابعين الكبار، وهو الذي روى عن عثمان بن عفان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان يعني مشهورا بتعليم القرآن رضي الله عنه ورحمه، ومن التابعين الكبار. عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل، فعلمنا العلم والعمل. نص واضح ومهم ومركزي في كيف كان يتلقى القرآن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معيار وأنموذج ينبغي أن يعاد تفعيله وتحقيقه. والمعنى المركزي في هذا النص هو فتعلمنا العلم والعمل، لأن ترى في ناس أحيانا يتعلقون بالجزء الأول إنه 10 آيات، يقولوا يلا نجلس نقرأ 10 آيات، يركزوا على 10 آيات وينسوا المقصد الأساسي من هذه التجزئة، هي الفكرة الأساسية والمعنى المركزي في هذا النص إنه فعلمنا العلم والعمل، لا نأخذ في 10 الأخرى حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل. وهذا التركيز والتفريق بين العلم والعمل مهم جدا جدا في أي تلقي للقرآن وتصحيح لهذا المعنى. النص التالي وهو في نفس المعنى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. أخرجه الطبري في تفسيره، وكلا الخبرين يعني بإسناد جيد. لاحظ الأول فيه النص على أنه يعني أنه كنا نقترئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص على أنه هذا هو أصلا الذي كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عام كان الرجل منا ولكنه نازل على زمن النبوة إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. أخرجه الطبري في تفسيره. ثم عن مالك رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، الإمام مالك صاحب الموطأ، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هذا النص يعني ربما ذكرته مرارا كما يعني تعلمون في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى في سياق هذا النص بعد حديث الخوارج، وهو ترتيب عظيم شريف فيه فقه متقدم جدا، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله أخرج حديث الخوارج وفيه أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، ثم بعد هذا النص قال ذكر أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، مقارنة بين حالتين، حالة يتم أخذ القرآن فيها بسرعة ويقرأ فيها يعني، أو خلينا نقول الوصف أنه يقرؤون القرآن، وآتي ضمن سياق أنه يحقر أحدكم أو أحدكم صلاته إلى صلاتهم، ها، وفيها قراءته إلى قراءتهم، يعني يقرؤون كثيرا، ولكن هذه القراءة يعني لا قيمة لها من حيث تحقيق ما ينبغي أن يحقق. لما أخرج الإمام مالك أنه أن ابن عمر أخذ سورة البقرة في 8 سنين يتعلمها، كأنه يريد أن يقول إن المشكلة عند أولئك الخوارج أنهم وإن أخذوا القرآن وتلوه وأكثروا من تلاوته إلا أنهم لم يأخذوه على ما ينبغي أن يؤخذ، ولم يحققوا من خلاله ما ينبغي أن يحقق، وكأنه يريد أن يقول إن الشأن كل الشأن ليس في كثرة التلاوة، وإنما الشأن كل الشأن في كيف تتلقى هذا القرآن وما الذي ينبغي أن تصل إليه من خلاله، ثم يضرب لك نموذجا من خلال ابن عمر في التأني في التلقي. الحديث الأخير في هذا الباب هو عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. خرجه أحمد. طيب ماذا نتوقع من يعني خلنا نقول من متعلقات مرتبطة بتلقي البقرة وآل عمران حتى يوصف آخذها بأنه عظيم. يعني هل نتوقع أنه يعني إذا حفظ البقرة وآل عمران مجرد الحفظ فإنه يكون فينا عظيما، أو أن هذا التلقي للبقرة وآل عمران هو تلقي مرتبط بمتعلقات أخرى، بحيث أنه يكون أخذ البقرة وآل عمران يعني ويدل ويتضمن على أن من أخذهما فقد أخذهما أول شيء وقد عرف ما فيها من العلم، ما عرف طبعا أول شيء أخذ أداءها فعرف طريقة التلاوة وطريقة أداء هذه الآيات، وربما يتضمن حفظها، وفي نفس الوقت يتضمن ما ذكر قبل قليل أنه 10 آيات فنتعلم ما فيهن من العلم والعمل. وهذا معناه أنه يعني أخذ البقرة وآل عمران فهو أخذ ما فيها من أحكام والوقوف عندما فيها من العبر، بل وحتى قد يتضمن شيئا من العمل بما فيهما. وبالتالي صار أخذ البقرة وآل عمران له معنى كبير جدا. هذا الذي يعني إحنا الآن عندنا، يلاحظوا هذا البقرة وآل عمران عندنا، طيب القرآن كاملا، إحنا اليوم عندنا حفظ القرآن كاملا جيد. أحيانا يعني يتم التعريف هكذا إنه خلاص يعني كأنه أدى ما عليه تجاه كتاب الله، أن أنهى رحلته التعلمية المتعلقة بالقرآن بأنه حفظ القرآن وأخذ فيه إجازة، وإذا يعني وصل إلى القمة والغاية أنه يعني يأخذ عدة قراءات أو يأخذ القراءات المتعلقة ب... كل هذا مرتبط بالأداء، كل هذا مرتبط بالفقرة الأولى فقط، كله مرتبط بالفقرة الأولى جيد، اللي هو الأداء والتلاوة والحفظ. هل يعني هذا هو يعني خلينا نقول هو القدر الكافي؟ الجواب لا. لذلك نتمنى فعلا أن نصل إلى حالة أنه من أخذ مثلا 10 أجزاء من القرآن أنه يعد عظيما، لأنه 10 أجزاء أخذها بعلمها وما فيها من العمل والوقوف عند الحلال والحرام والآمر والزاجر وما إلى ذلك. هذا يعني طبيعة التلقي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى مثل هذه النتيجة. كان هذا مرور على أو كان هذا المرور على الآيات والأحاديث في هذا الباب، أرجو أن يكون نافعا إن شاء الله في بيان القضية من جهة الأدلة التفصيلية الدالة على أن هذا القرآن فيه مقاصد أو أنزل لمقاصد تتحقق، وهذه المقاصد لها وسائل، وهذه المقاصد والوسائل طبقت عمليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم أمام واقع مختلف كثيرا عن تحقيق تلك المقاصد وعن السير على تلك الوسائل وعن الاحتذاء أو الاقتداء بالمنهج النبوي في هذا التلقي. وما دمنا نتحدث اليوم عن صلاح أحوال المسلمين وإصلاح أحوال المسلمين والاعتبارات كثيرة كما أسلفت في بداية اللقاء، أن هذا الإصلاح يجب أن يكون من الجذور، وأن الجذر الأعظم والأكبر الذي ينبغي أن يكون فيه الإصلاح هو الجذر المرتبط بالوحي، مرجعية الوحي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصلح ما يتعلق بتلقي القرآن ليحقق المقاصد التي كانت تتحقق عند من يتلقى القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من أهم الإصلاح في الجذور التي إذا صلحت يصلح من خلالها ما ينتج منها، ما ينتج عنها، وإذا لم تصلح ستستمر العجلة الكبيرة في تخريج الأعداد الهائلة من حفاظ القرآن الكريم الذين نسأل الله أن يكثرهم ويزيدهم، لكن دون أن تحقق ما ينبغي أن يحقق من الثمرة. وهذا لا شك يحتاج إلى جهود كبيرة ويحتاج إلى إضافات وإصلاحات وتعاون ووسائل متعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتلقى القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.